القاهرة. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أصدقاء سر المغنى والمعنى، وسهرة جديدة من المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي، منذ سهرتين ثلاثة كده لما اتكلمنا على أغنيات عيد الأم، وقلنا ان الاغنيات اغنيات المناسبات الشباب ما بيهتموش بيها، الحقيقه ان جالي عتاب رقيق. طبعا احنا كنا زعنا اغنيه للمطرب عمرو فاروق لعيد الام، وقال لا انا هو بعمل حاجه للمناسبات. ايضا جالي هذا العتاب من الشاعر علاء الدين ظاهر والملحن اسلام عاطف، والحقيقه ان هم عاملين ورشه جميله جدا بترجعنا لايام الزمن الجميل زي ما بيقولوا، بيشتغلوا مع بعض، والحقيقة ان شغلهم كلهم عن الأغاني المناسبات. وبما ان احنا في فترة الربيع وايام قليلة ونحتفل بعيد شم النسيم وعيد الربيع، قالوا لا احنا عملنا اغنيات برضو للمناسبات، عملنا للأم وبنشتغل دلوقتي على هذه الاغنيات. وعشان كده رحت لهم في احدى هذه الجلسات الفنية في ساحة الأوبرا وقعدت معاهم، و الحقيقة ان انا اتبسطت جدا من اسلوب الورشة واسلوب التعامل الجميل بينهم. تيجوا معايا دلوقتي نروح لهم الاوبرا ونتعرف عليهم اكتر، لان الحقيقة ان اهتمام الشباب بالتعاون ده بيخلق فن جيد، حتى لو خطواته ما اكتملتش، حتى لو هم محتاجين جهد اكتر، بس احنا ضروري نشجعهم. ده دورنا ان احنا نشجع الشباب علشان الفن الراقي ده، او انهم يحاولوا يعملوا فن راقي، هو ده اللي هيساعد البلد على التقدم. طيب لغاية ما نروح لهم الأوبرا نسمع لهم هذه الأغنية أجمل إحساس، كلمة الشاعر علاء الدين ظاهر، لحن إسلام عاطف، وغناء حمادة منصور. بيسعدني ان اكون في هذه الجلسه الفنيه بصحبه الشاعر الشاب والكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. والملحن الشاب اللي جالنا مخصوص من المنصوره مخصوص لسر المغنى والمعنى اسلام عاطف، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا علاء انت مش اول مره تيجي لنا سر المغنى والمعنى، وكنا اتكلمنا من ناحيه تاريخيه على اغنيات ثوره يوليو، وكان يعني الحاجات اللي هي عايشه في وجدان لحد الان فعلا. بعديها هل بدات تفكر ان انت تعمل اغنيات مناسبات ولا بعد الحلقه؟ والله انا بالنسبه لي يعني الاغاني يعني ما بقصدش ان اعملها بمناسبه قد ما هي، يمكن اغنيه مثلا الام دي انا عملتها لان انا بعتبر والدتي اعظم ام في الدنيا كلها، وحسيت ان انا عاوز اقول لها بس حتى شكرا، مش هقول لها ان انا يعني بكتب اغنيه. فكتبت حاجه كده يمكن مش في دماغي حتى تطلع اغنيه يعني. فاسلام لما شافها قال لا دي لازم تتلحن، وفعلا يعني حط لها اللحن. ف حتى انا عامل حاجه على رمضان برضو من سنتين. انا عارف ان المناسبات يمكن عشان في مناسبات معينه ما بقاش فيه اهتمام يعني فانوس الخير، وبالتالي احنا مع صديقي عمرو فاروق المطرب وحد يعني كويس جدا، وعمرو على فكره عمل اغنيه للام برضو واحنا زعلانين بالظبط. فهي الفكره ان المناسبات في مناسبات معينه ما يعني الاغاني اللي احنا بنسمعها ليها اللي هي موجوده من 60 سنه بالزبط. يعني الاغاني الربيع فعلا احنا على فكره بنحييهم يعني ست الحبايب ولا ربيع طبعاً. انا باكد ده ان انا مش معنى ان انا بقول لكم تعملوا جديد ان احنا بنلغي القديم، بالعكس ده احنا عاوزين نعمل حاجه يعني نستمد القوه من او مصدر ابداع من الحاجات القديمه. يعني احنا مهما نعمل مش هنجي زي ست الحبايب ولا عادل الربيع ولا اغنيه سعاد حسني الجو ربيع، لا هي الفكره بس بنحاول نعمل حاجه يعني زي ما حضرتك قلت تعيش لنا بالظبط. فغير المناسبات يمكن ما تزعق بالظبط، هي بتزعق في كل مناسبه فبتعيش، زي مثلا بتيجي في ثوره يوليو ونذيع فيلم رد قلبي يعني، فالاغنيه بتبقى زي كده. طب حضرتك الام بقى اسلام اول ما سمعها يعني حضرتك بقى وانا هروح لاسلام كواليس طبعا. هي اغنيه اصلا عيد الام لثلاث حروف، هي اصلا كواليسها كانت جايه حاجه غريبه جدا، لان احنا كنا في استوديو انا وعلاء في الهرم كنا بنسجل اصلا حاجه انا وهو في شغل، واحنا كده اغنيه ثانيه اغنيه ثانيه خالص، واحنا قاعدين كده انا وعلاء مريحين كده على الكنبه، فقال لي ايه رايك خد اسمع في دي. قلت له طب خلاص تمام يعني انا خدت الغنوه، قلت له بس خلاص ابعتها لي بقى دي. بس الغنوه اصلا ما كانتش كده، كانت اكبر من كده شويه، بس احنا حاولنا نعمل الغنوه. هي غنتها رويدة احمد تمام، صوت حلو جدا كمان احساسه عالي قوي قوي يعني ان شاء الله. ووزعها طبعا الحد اللي انا حابب اشكره جدا برضو محمد وسام. محمد وسام موزع محترم جدا وحد محترف قوي وفاهم شغله قوي وساعدني اكتر. انا مبسوط ان انتوا مجموعه شباب مع بعض بتفكروني بالمجموعه اللي طلعت مع عبد الحليم حافظ طبعاً. يعني هو الغنوه اصلا انا يعني حاسس اللي هو الحمد لله في يعني لقيت قبول حلو قوي عند الناس، وانا عن نفسي انا بحب الغنوه دي جدا لان كواليسها بتعتبر حلوه قوي، لان كان كلها كده في حب كده يعني كان في تعاون، في الناس عايزه تشتغل عايزه تعمل تطلع شغل، في حاجه اللي هو الحنين للام يعني الواحد عارف انت الواحد بيعمل اغنيه للام، فبرضه يعني حاجه طبعا. حلوه ومرحه فيها احساس فيها ده بالظبط ينطبق على اي مناسبه يعني اي مناسبه حتى لو رمضان. دخلت رمضان دي بس الواحد بيبقى في حاجه كده جوه الانسان عايز يعمل برضه اي مناسبه بيبقى طبيعي لازم تتارخ بحاجه فنيه. لمست ايديها جرح بالداوي الوجع، ولو جرالي جرالي قلبها يتوجع. لمست ايديها فرحة بالداوي الوجع، ولو جرالي جرالي قلبها يتوجع. مطمنة الشاب اسلام عاطف. وبعد ما سمعنا اغنيه الام اللي انت يعني عملتوها الحقيقه اغنيه جميله جدا بالاشتراك مع الشاعر اللي مشرفنا الاستاذ علاء الدين ظاهر والفنانه رويده، عايز اعرف المستمع باسلام عاطف طبعا. ما هو دلوقتي هيقول لي انت ذاتي المجموعه، نعرف مين اسلام عاطف ومين رويده. هو هتكلم عن رويده الاول. رويده هي فنانه مطربه اصلا. انا عارفه انت جاي من المنصوره، انتوا هناك في المنصوره؟ لا هي رويده من هنا، رويده في القاهره موجوده، انا اللي موجود في المنصوره بس احيانا طبعا مش في المنصوره لاني على طول رايح جاي. هي رويده فنانه شابه برضو بتمثل. المنصوره بلد كوكب الشرق وام كلثوم، يعني اهل الفن كلهم جدا. انا بحب اصلا يعني انا بقول دايما انا عايز اعيش في القاهره عشان شغلي، ولكن في نفس الوقت ما اقدرش اسيب المنصوره لان المنصوره فيها كل حاجه اصلا بالنسبه لي، فيها كل حاجه بالنسبه لي. بس فالوقت رويده هي فنانه اصلا ممثله برضو، حد كاحساس وصوت. انا حد انا لما سمعت ليها كانت بتعمل، عملت ليها حاجات قبل كده مثلا لافلام كرتون ومسلسلات وتترات وكده. انا اصلا سمعت ليها غنوه، كان يبقى فيه ما بيننا شغل بس ربنا ما وفقش لغايه ما نصيب. لا هو صوتها علم معايا جدا، اللي هو لدرجه اللي انا قلت بس انا لازم اشتغل، لازم اعمل حاجه للرويده دي لان انا بحب جدا. اتكلم على اسلام، انت موهبه التلحين دي حسيتها امتى ودرست ولا ما انا عارفه انت خريج اثار، بس هل اثقلت ده بالدراسه؟ لا هو دراسه فرع على الاقل. هو الموضوع موضوع المزيكا بالنسبه لي فدي حاجه اصلا موجوده يمكن من وانا صغير، لان كنت بشترك في كورال المدرسه زمان طول. بس لحد ما الحمد لله الموضوع دخل معايا. انا كنت اصلا بغني في الاول، كنت بدور كتير على شركات انتاج زي اي حد. نزلنا وعملنا اللي هو نزلنا هنا ورحنا هنا وشفنا هنا وهنا وهنا برضو، بس ما كانش فيه يعني ما كانش فيه قبول قوي. وانا حسيت برضو نفسي اللي هو انا جيت فتره من فترات عملت زي الموضوع التقييم لنفسي لصوتي، لقيت ان لا انا في ناس احسن مني، يعني كصوت في ناس احسن مني بكتير قوي. برافو عليك. انا قلت في ناس احسن مني بكتير قوي، وانا كملحن ملحن موهوب. انا كملحن، فانا لقيت ان اصدقائي على الاقل في ناس ما بتجاملش وبتقول الحقيقه. وانا الحمد لله لقيت قبول مع يعني مع التمرين شويه، بدات اسمع مزيكا كتير. ده خليني بقى اسلام عاطف وعلاء الدين ظاهر ندخل في موضوع الحلقة والمناسبات. الأول الشاعر أستاذ علاء، لو أرخنا لي أو بمنتهى بساطة كده أغنية المناسبات، وخاصة أن احنا في الربيع دلوقتي وأغنيات الربيع يعني من أول الشهر وهي كلها بترني، أولا إيه أهم أو أحب أغنية ليك من أغنية الربيع؟ أنا بالنسبة لي هي الأغنية الأشهر أدي ربيع. لا بقى بتاعت سعاد حسني. سعاد حسني ربيع. ليه بقى؟ هي اغنية سعاد حسني واغنية الفنان فريد الأطرش هما الاثنين اشهر اغنيتين، ويمكن الاغاني اللي هي مسمى باسم الربيع حتى، لكن معظم الاغاني اللي بنسمعها في ربيع هي بتتكلم عن الورد وعن الدنيا والدنيا بامبي برضه لسعاد. بالظبط. لكن الاغنية اللي هي اسمها الربيع هما الاثنين. انا بالنسبة لي بتاعت سعاد حسني لسبب. صلاح جاهين بقى. طبعا صلاح جاهين ده يعني انا دايما وكمان طبعا. لا صلاح جاهين انا كنت هروح للملحن ليك يا اسلام، لكن انا بكلمه على الشاعر ده يعني بسميه كده الكتلة من الموهبة. كان مخرج وممثل ومنتج وشاعر بالظبط. فلا صلاح كان كاريكاتير في الاشهر بالظبط. كلمات صلاح جاهين يعني وصلت من بساطتها انها كانت يعني حاجه مثل عالمي. قفل لي على كل المواضيع بقى يعني هي مثل بقى. هو جاب كلمات وتعبيرات الناس خليتها حتى درجة على لساننا. فالأغنية اولا الكلام بسيط جدا، معبر جدا، ممكن يتفهم بكذا طريقة، وفي نفس الوقت ده يعني الحكاية دي اتضفرت مع صوت سعاد حسني المبهج اللي هو فيه يعني في بهجه وفرح كده. مش عايز اقول دخله الربيع في تفتح الزهور وتفتح عايز اقول بقى حسد الفن فاز. لا الفن فاز اغنيته رائعه بس بقى فيها رصانه فيها بقى ايه بتحكي على اربع فصول على فكره بالظبط ويمكن عشان هي بس اتشهرت بالربيع عشان هي اتخذت تسمي الاسم الربيع، لكن بتاعت سعاد حسني بتتكلم عن الربيع بس. فده يمكن اللي خلاني. وطبعا اللحن كمان الطويل يعني الثلاثه عملوا حاله كده كلام مع لحن مع صوت كمان اداء سعاد حسني. الحته الاجمل كمان بقى حضرتك ان الاغاني الربيع او المناسبات لما بتتغنى جوه اعمال فنيه افضل ما تبقى منفصله. فهي الفكره في فدي اتغنت في فيلم جزء من سياق، وكمان هي حتى السياق بتاع الفيلم نفسه كان ماشي مع اول اغنيه موضوع الاغنيه، فده اللي خلاها تعيش اكتر. تمثيل الحركي مع الصوت مع الصوت. فيها استعراض طبعا. المخرج حسن امام كان بارع في الاستعراض ده يعني حسن امام خالد الحاجات دي كلها حولها كليب قبل الكليب يعني. بالظبط انا لسه كنت هقول دي يمكن من الحاجات اللي ممكن نقول عليها كليب فعلا الاغاني المصوره، فده اللي خلاها يعني. سمير غانم حسن مصطفى كل دول ساعدوا بالظبط، وحسين فهمي طبعا يعني الناس دي كلها عملت حاله كده. فطبعا الدنيا ربيع والجو قفلي اللي خلى الاغنيه تشير اكتر من يمكن الحته بتاعت قفلي على كل المواضيع دي. دي بقت جمله دارجه على لسان الناس كلها في حاجات كتير جدا في مواقفنا الحياتيه، فده اللي خلاها يعني اما تيجي تقول قفلي على كل المواضيع هتيجي بدماغك ايه؟ الاغنيه بتاعت سعاد حسني على طول. الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع. قفل قفل قفل قفل ما فيناش تاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع. قفل قفل قفل قفل ما فيناش تاني وما فيناش ماني الشجر الناشف بقى ورور الله وطير بقى لعبي ومتحور كده اهو واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر. قال لك ايه قال لك اه قال لك ايه قال لك اه قال لك ايه قال لك اه قال لك ايه قال لك اه قال لك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد والدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع. قفل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع. عارفه بقى ان اسلام بيحب محمد فوزي جدا طبيعي. هو مع الغنوه بتاعت الحب له فصول ومواسم دي بالنسبه لي اصلا ثلاث زهور. انا بعشق الاغنيه دي اصلا من كنت بسمعها من ايام اعدادي. انت عارف دايما بيقولوا ان محمد فوزي كملحن طبعا هو مطرب رائع كملحن سابق عصره جدا جدا جدا يعني. هو في اغاني كتير قوي لمحمد فوزي انا لما بسمعها دلوقتي بحس ان انا بسمع اغنيه لسه نازله يعني. لو انا اندمجت شويه ممكن اقول له هو هينزل البوم تاني امتى يا جماعه يعني. اللي هو لا محمد فوزي حاله كبيره قوي ما ينفعش انا حاسس اللي هو ده حد ما انا مش عارف اكرره تاني. مش عارف اكرر اللي هو الفكر بتاعه ازاي بيلحن الكلمه يعني هو بيلحن الكلمه اكتر. اعتقد حتى اللحن بتاع الاستعراض استعراض الزهور ده اللحن نفسه حتى بقى يعني تحس ان هو زهور يعني مش مجرد موسيقى. بيتكلم عن القرنفل وبيتكلم عن الورد البلدي وكل زهره ليها رقص. والفيلم نفسه بقى بيجي في الربيع يعني. خلاص الفيلم بقى بيجي في الربيع. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة. حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى. ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. أحب زهر البنفسج رمز الجمال الحزين. عبير يفرح ويبهك ويسعد المحرومين. أحب ريحته ولونه واجعلها ذوته وسكونه. هدية للي يصونه للي يصونه. ما تهدي به غير الجمالات اللي العيون بها تتهنى. حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى. ده الكل لون معنى والكل لون مغنى لكل لون معنى ومغنى. ساحر ويسحر قاتل ويقتل. من القرنفل سارحته تغير. ساحر ويسحر قاتل ويقتل. اجعل حبيبك هواه مشعلل ويكد عزولك ويبات مفلفل. شاي وشاوته سبب غلوته. وادي حلاوته وادي حلاوته. ياللي تحب الحلويات شوف القرنفل واتمنى. حكيم الزهور زي الستات في كل لون معنى ومغنى. ده الكل لون معنى والكل لون مغنى. ده الكل لون معنى ومغنى. في حاجات تانية في حاجات لو احنا قعدنا نفكر كده شوية تلاقيها برضو يعني بتتزع بس الناس ما تعرفش ان دي للربيع زي بتاعت مثلا الثلاثي المرح. حلاوة شمسنا. حلاوة شمسنا دي اغنية وطبعا الرائع علي اسماعيل. طبعا ما نقول حلقة حاجة بقى انا يمكن استكمالا لكلام اسلام. ما هو في اغاني معروف دي الربيع بتاعت فريد الأطرش وفريد حسني. لكن في اغاني بتتكلم عن الزهور وعن الشمس, والشمس وجمال الجو في مصر. فالناس بتخد عنها مناسبة تيجي بقى في الوقت دوت تتذكر بالقصه. مقولنا حلاوة شمسنا يعني حلاوة شمسنا وخف ضلنا. الجو عندنا ربيع طول السنه. فحتى الاغنيه والكلمات بتاعتها ماشيه جدا مع الجو العام بتاع الفتره دي. غير ان صوت كمان الثلاثه دولت مع ان الاغنيه اتصورت برضو في فيلم غرام في الكرنك بتاع محمود رضا رائع. محمود طبعا ده برضو ده بياكد كلام الاستعراض نفسه. ما ده بياكد ان الحاجه لما تتعمل كامله العناصر دي بيخليها تعيش بالظبط. هي الاغنيه عن الربيع او عن الزهور او عن الورد او عن الجو. فلما تتعمل استعراض بتطلع حلوه جدا. فتعمل استعراض ازاي لو لوحدها منفصله هتخش في مشاكل ويقول لك صعبه ومفيش. لكن لما تبقى جوه فيلم فكمان دي ده غير ان الفيلم نفسه كمان زي بتاع صالح حسني برضو. الحاله العامه بتاع الفيلم خلت الاغنيه لها واقع كده بصراحه. وبقت حتى الاغنيه بتاعت الاقصر ما في الفيلم ده برضه بلدنا بلد سواحه بتاع يعني. انا رايي اجمل اغنيه اتعملت عن الاثار والتاريخ في مصر كلها هي الاغنيه. وبيتكلم عن الاقصر كتاريخ بتكلم عن عادات التقاليد بتاع الناس على ارضها تمقطع راسه مبسوط اخد بسطه ولف بينا الناس هناك يعني انا مش مين انا من الواسطه الواسطه دي بني سويف بالظبط يعني فهي الفكره لما بتتعمل الاغنيه جوه فيلم فاغنيه العناصر كلها بتبقى كامله العناصر متكامله فدي بصراحه بتخليها حاله يعني عشان كده انا عن نفسي بعيدا لان كمان الاغاني دي يمكن بتاعه حلاوة شمسنا والاغاني التانية اللي بتتكلم عن الظهور بصفه عامه بعيدة عن الربيع كانت بتذاع يمكن برضه في اوقات كتير طول السنه في الاذاعه الصبح واحنا ماشيين الصبح بنسمعها كده المدرسه وبتاع غير ان مثلا الربيع تقول لك ايه تتذاع في الربيع بس لكن دي ممكن تتذاع طول الوقت حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الهوى عندنا ربيع طول السنه حلاوة شمسنا وخفة خلينا انا قلت حتى لغه الزهور خلينا نتكلم على ام كلثوم طب عاطف الملحن الشاب انك انت برضو من عشاق ام كلثوم عارف لغه الزهور دي زكريا احمد كملحن وانا دايما بجيب لك ناحيه الملحن الناس اللي بتشتغل دي كانت بتشتغل اللي هم بيلحنوا بكلمه يعني بيشوفوا الموضوع نفسه هم بيطلعوا التيم على الموضوع فبالتالي تلقائيا زي ما بيقولوا دلوقتي اظن في الوسط بيقولوا سبوبه او حاجه زي كده سيئه لما السبوبه دي بقت يعني هي بقت بتضيع حاجات كتير بقت اصلا بتموت حاجات كتير بقى بالتالي الغنوه بتنزل كده بالرغم ان اغنيه مناسبات لكن بتعيش هي بتعيش عشان هو اللي كان حاسس بالمناسبه اللي كان بيلحن ده كان بيلحن عشان هو عارف الصوت ده عامل ازاي وعارف هو عايز يطلع الاغنيه في مناسبه ايه واحساسه جوه المناسبه دي يعني هو بيعيش الحاله هو المفروض الملحن لما بيجي يشتغل في غنوه مش فكره ان انا بحط تيمة لحن وخلاص ان انا احط تيمة لحن فهو انا طبيعي ممكن الحن جريده وانا قاعد بس هو انا ممكن الحن الجريده بس ازاي الحنها عشان تعيش يعني انا عشان وده اللي احنا كنا بنقوله اسلام ان مثلا انا ما بسمع لحن البليغ بعرف انه بليغ بسمع كمال الطويل بعرف كمال الطويل دلوقتي مع الاسف الشديد وانا سعيد ان مع شباب الحقيقه يعني ليهم الطبع بتاعهم ان بيقولك لا ده يعني من الحاجات اللي بتوجه للشباب ان اللحن دلوقتي بقى متشابه جدا انا مش دارسه موسيقى بس كسميعة لا في ناس بتقولك الالحان متشابهه ما بقاش في شخصيه لكل ملحن هو مع احترام لاي حد حتى من الجيل بتاعي اللي انا المفروض طبعا انا بدافع عنه بس بدافع عن الناس اللي فعلا انا حاسس اللي هي فعلا موهوبه بده وانا برضو انا ما بقدرش طول عمري اقدر يعني اقيم نفسي او اقول انا عملت انا دايما بفكر اللي هو انا عايز اعمل ايه قدام فبالتالي حتى الشعراء لما يعني انا علاء لما بيشتغل معايا لما بعت لي موضوع انا بقول لعلاء خلاص تمام انا سيب الموضوع ده بسيب الموضوع ده ببدا اشتغل عليه لو انا حسيت ان انا مش مطلع انا اوريدي اصلا انا بلحن اول ما ببعت لي بس اللي هو لا انا مش دي اللي تعيش انا دايما ماشي في حياتي بمبدا اللي هو انا عايز انا نفسي لما اموت الاغاني بتاعتي اللي تعيش على فكره تموت وانا لسه عايش فدي في هنا حته تفرق جدا يعني انا ما بقاش لسه عايش موجود ما لسه ما بقاش عايش وموجود والاغنيه بتاعتي نزلت فرحت بيها يوم ده اللي احنا بنقوله ان في اغنيه ساعات بتفرقع لشهر وبعدين تنتهي وفي اغنيات من 150 سنه من القرن 19 عايشه وفي ما هو بيبقوا برضه في اغاني كتير للشباب جدا عايشه دي تبقى برضه لان الناس اشتغلت حلو لان الناس اشتغلت الناس كانت عارفه هي بتعمل ايه الناس فاهمه كتير او في حاجات ابعتها له مثلا اقول له رايك فقول لي لا مش حلوة، لا في حتة ما زعلش بقى واقول لا بالعكس، بل بالعكس اصلحها او اغير ابعت له يقول لي تحفة، لان انا باخد برأيه وهو باخد برأيه برضه في اللحن بالذات. لان انا عارف انه هو يمكن انا اعرف اسلام مثلا من 4 سنين بس انا بعتبر ويمكن بس انا حلو عجباني الورشة اللي بين الشاعر علاء الدين ظاهر والملحن اسلام عاطف، لان الورشة دي اللي نجحت كمال الطويل والموجي. انت عارف كانوا بيقولوا ممكن في جملة كمال الطويل تقف عنده ويقول له طب روح وديها للموجي، يقول له عبد الحليم أيوة الكلمه دي بتاعت الموجي مش بتاعتي يعني. حضرتك جبت فعلا انا واسلام دايما في ورشه حتى بينا من بعض كده على الفيسبوك او بالتليفون ابعت له كلام. انا ممكن انا يمكن بحب جدا كتابه الشعر والاغاني، فممكن وانا قاعد في الاوتوبيس وانا قاعد في العربيه وانا قاعد في البيت وانا يمكن ممكن ابقى نايم مثلا وخلاص اروح في النوم فجاه تيجي في ودني جمله او مكتبها بسرعه، فانا هو دايما عاملين تقريبا يقول لي دي دماغ اوتوبيس اقول له دي دماغ عربيه دي دماغ مثلا كافتيريا دي دماغ مش عارف ايه، لاني فانا هو فعلا في بيني ورشة على طول، فمش هزعل لما يقول لي لا اصل دي مش حلوه اقول لا ده بيقول لا اروح مصلحها، لان انا عارف ان الاسلام عايزني اطلع احسن ما عندي وانا عايز اطلع احسن ما عنده. بيزعل اصلا لما بتقول لحد رايف حاجه، واللي بيزعل انا الشخص اللي بلاقيه بيزعل يعني انا عن نفسي ببتدي ابعد عنه شويه، لانه هو مش عايز، هو شايف ان هو خلاص وصل ان هو بقى محترف. ما ده بالعكس خالص، هو انا مهما وصلت انت بدايه انت لسه عايز، احنا لسه عايز، لان طول ما الانسان موجود خصوصا فنان بيتعلم لان دي حاجه دي انا كمان يعني انا ممكن كل مثلا فتره كده باجي لعلاء اقول له انا على فكره مش هشتغل المره دي، يقول لي اقول له انا حاسس ان انا ما بعملش جديد، مفيش عندي جديد، فبهد على نفسي شويه فتره كده شهرين ثلاثه ما كناش بنتكلم في الاغاني خالص، لاني حسينا برضو ان لازم كل فتره ناخد فتره كده ايه او زي هدنا نفكر نطور او تستعيدوا التجربه بتاعتكم يعني بالظبط. ف انا عايز بس اقول حاجه عوده لموضوع الربيع. انا اعتقد او وجهه نظري ان السيده ام كلثوم الله يرحمها طبعا من اكتر الناس اللي زعلت جدا انها او لها موقفين مع اغاني الربيع. انا واثق انها يعني زعلت فيهم. اول موقف بتاع فريد الأطرش ان هي لما فعلا الاغنيه كانت المفروض اغنيتها اصلا فحبت تغير كلمات ف مش ناوي رفض فراحت الاغنيه الثانيه اغنيه الورد جميل دي اغنيتها هي بالظبط، لكن هي اتشهرت اكتر لما غناها سيد مكاوي على العود. هو طبعا كمان ملحن، احنا عندنا تسجيل لزكريا احمد ملحنها كمان بالظبط. لا سيد مكاوي بقى انا كمان سعيده ان احنا في ابريل واحنا بنحتفل بذكرى صلاح جاهين وسيد مكاوي في نفس الوقت. طيب يعني هم على الاثنين في يوم واحد من كتر صداقتهم يعني هم رحلوا في يوم واحد. ان الحاجات دي يا استاذه بص قمه النجاح او بتكمن العبقريه بتاعتنا بتكمن في البساطه. الوردي جميل وله أوراق، الوردي جميل وله أوراق عليها دليل من المشواق. إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا وانتقل مع الملحن اسلام عاطف لاغنيه اخرى وبرضه يمكن هي يا بدع الورد الاسمهان، واسمهان برضه من الناس من الاصوات يعني مثلا ليها مره انا دخلت مره جنينه يعني برضه لقيت يعني برضه من الاغنيات اللي صوتها كان تعرف اسمهان كان بيقول عليها اوبرالي يعني. اما هو حتى كمان يعني من الحاجه اللي انا كنت بحسها بصوت اسمهان يعني اللي هو نبرة الدفى بتاعت الصوت، نبرة الدفى دي اصلا بتدي الاحساس بالامان. اجمل في بدع الورد دي اغنية جميلة ان ملحنها اصلا فريد الأطرش. الميزة في الوقت ده ان هم كانوا يعني هم كانوا على فكرة كل فيلم كان تلاحظ كده في اغنية مناسبات، وغير كده هم كانوا بيتعاملوا بالبساطة يعني حتى ببساطة في الكلام في اللحن في كل حاجة، كنت الموضوع لسه عايش لحد دلوقتي عشان البساطة كانت متكونة في الموضوع. انما دلوقتي انا بحس احيانا ان الموضوع بقى زي مثلا رص كلام بقى زي مناسبة يلا نعمل. اه يلا. هي الفكرة مش في كده، ده الفكرة كلها اللي انا ازاي اختار كلام. طب انا الكلام ده وراء ايه؟ طب انا بدرس الكلام الاول عشان اقدر اشوف انا هعمل ايه. يعني انا ما باخدش اللي هو شوية كافيات وخلاص وبحطه. لا مش مش مش كده، مش كده. ده قالوا ادي العيش لخبازه يعني. كل واحد ليه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة برضو بخصوص يعني يمكن الحلقات بتاعت البرنامج حضرتك بتطلع حاجات بجد والله. في ناس ما تعرفش مفاجأة يعني ان في مخرج ايطالي ايام زي عارف حاجته مزراحي والناس دي عمل فيلم سنه 52 اسمه شم النسيم. ايه بجد والله العظيم. كان في اعتقد اللي كتبه كان الفنان سيد بدير الله يرحمه. هو كان قريب من الفيلم التسجيلي شويه. بيتكلم عن شم النسيم وبيتكلم عن الحضارات بقى والمتنزهات والبتاع يعني. ف واصل البعيد مصري قديم يعني يعني الفراعنه يعني والبيض والملانه والبيض دي عادات فرعونيه قديمه. كانت بيتم احتفال بيها لاني الفصل انقلاب الحصول. وبدايه بقى اللي هو ايه الجو يبقى كويس والزهور تتفتح بقى. وبص حضرتك احنا الاحتفالات بتاعتنا حاليا في معظم المناسبات وبالذات شم النسيم والربيع صوره نسخة من احتفالات الفراعنة والمصريين القدامى. بالظبط. والخروج للنيل والمتنزهات القعدة على والاكل بقى والخضار واللعب والكورة ويمكن جدران المعابد الفرعونية ممتلئة بالمناظر بتذكر الكلام. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوها الورد. الورد يا جمال بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوها الخاتم الورد. الورد يا أيام قليلة أصدقائي ونحتفل معا بعيد الربيع، شم النسيم، تفتح الزهور، إخضرار الأرض، ومعها تتفتح النفوس لكل شيء جميل. طبعا لا يمكن تعدي سهرة العيد، عيد الربيع والمناسبات من غير ما نسمع رائعة ملك العود فريد الأطرش آدي الربيع عاد من تاني. هسيبكم معاها، بس في الأول أشكر الشاعر والكاتب الصحفي علاء الدين ظاهر والملحن إسلام عاطف، وبتمنى لهم كل التوفيق حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة. لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. وادي الربيع عاد من تاني. وادي الربيع عاد من تاني، والبدر هل تنواره، وفين حبيبي اللي راني من جنة الحب النار. Three. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.